برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة رقم 14 من برنامج مفاهيم تربوية. هذه الحلقة بعنوان العتاب قبل فراق الأحباب. تحكي هذه الحلقة عن موقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إلى نفر من أصحابه، يجلس مع يعني بعض الأصحاب. كان في رجل في منهم وفيهم رجل له ابن صغير، فهذا الرجل هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الابن الصغير يأتي من خلف والده ويعني يقعد بين يديه ويعني يتنطط عليه، يلعب عليه شوية وبعدين يجلس ما بين إيه، فيقعده بين يديه. فالصحابي ده ياخده يقعده بين يديه مع الـ يعني في موقف أو في وقت من الأوقات مات هذا الغلام أو هذا الولد. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني من حزنه فما بقاش يجي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عليه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الرجل الصحابي، وقال ما لي لا أرى فلانا، ما بقاش يجي ليه، ما لي لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، يعني ابنه هلك مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنه فأخبره أنه مات، فعزاه عليه ثم قال يا فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيكلم الرجل، يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك يعني يكون عايش معك طول العمر، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. يعني الولد دوت هيكون لك في أبواب الجنة، كل باب من أبواب الجنة تجد أن هذا الولد سبقك إليه يفتح لك هذا الباب. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي. قال فذاك لك. يبقى القصة ببساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كان يوجد رجل، وهذا الرجل كان له ابن صغير، وهذا الابن الصغير يأتي ويعني يلعب مع أبيه، وكان هذا الأب يأخذ هذا الطفل ويقعده ما بين يعني بين يديه، يقعد يكلمه كده وهكذا. ففي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل، تأخر ولم يحضر ولم يأتي لفترة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل فين فلان، لماذا لا يأتي؟ فقالوا ابنه مات، وكان حزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزاه وقال له كان يسرك ان الولد ده يعيش طول عمره معك، ولا ان الولد دوت عندما تذهب الى الجنة تجد ان كل باب من ابواب الجنة تجد هذا الولد هو يفتح لك هذه الابواب؟ قال بل يفتح لي هذه الابواب. قال هو لك او هذا فذاك لك. طيب يبقى نستفيد من القصة ديت نقطة، الا وهي مكارم الاخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعاشرة. فكان يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا غابوا عن مجلسه، دي نقطة. النقطة الثانية ألا وهي عدم الجزع، عدم الجزع إذا مات ابن الإنسان أو ابن يعني إيه ولدك أو بنتك، عدم الجزع بل يجب الصبر، بل يجب الصبر. ودائما الإنسان يطلب من ربنا عز وجل إن هو لا يفجعه في أبنائه، يعني لا يفجعه في أبنائه. ولذلك قالوا إنه فقد الولد فلق الكبد، يعني من أصعب الأمور على نفس الإنسان إن ابنه يموت أو بنته تموت في حياته، ده أمر صعب جدا. ولكن إذا حدث فعليه بالصبر وعدم الإيه الجزع. طيب خلونا نتكلم عن هذه ونسقطها أيضا على واقعنا ونستفيد من هذه القصة في حياتنا وفي تربية أبنائنا. رقم واحد، احرص ألا تفارق أولادك لعملك أو نومك أو تجارتك أو سفرك وأنت غضبان. حصلت مشكلة، فض المشكلة مع أولادك قبل ما تسافر أو تروح الشغل أو تنام. احنا مش عارفين النهار هيطلع على مين، فدي نقطة مهمة. ونقول للأبناء نفس الشيء، من بر الآباء والأمهات إن انت لو حصل ما بينك وما بين والدك والدتك أي شيء صفيها قبل ما تنام. مش معقول الأب ينام وهو غضبان عليك، أو الأم تنام وهي غضبان عليك، لا، احرص على رضاهم. والأب نفس الشيء. فالأعمار بيد الله عز وجل، فقد لا تلتقي الوجوه مرة أخرى، وهذه نقطة يعني حساسة جدا ومهمة جدا. رقم 2، احرص ألا يذهبون لمدرستهم أو الجامعة والحزن عليهم. يعني الصبح وهم خارجين، بابا عايزين المصاريف، لا انتوا بتاخدوا مصاريف كتير، قمت انت يعني ايه مزعق لهم، حصلت مشكلة، ما تتركهمش يخرجوا كده وهم رايحين، ما نعرفش ايه اللي هيحصل في الطريق، ما نعرفش، حتى ده ممكن يؤثر على نفسيتهم وحتى على دراستهم وهكذا. فانتبه لمثل هذه المسألة. طبعا مسألة العصبية الشديدة جدا اللي موجودة عند بعض الآباء، للأسف الشديد بعض الآباء عصبي جدا، يعني الأمر عنده صعب إلى درجة كبيرة. ولذلك تبص لي يقولوا إيه، هو أنت بتعمل إيه في البيت؟ أعمل إيه في البيت؟ ده أنا لما بدخل البيت ولا حد يقدر ينطق ولا كلمة، ده اللي نايم يقوم واللي قاعد يقف، يعني أنا بدخل أقلب حال البيت. هذه ليست أبوة، هذه ليست تربية، إنما التربية تختلف عن ذلك تماما. طيب فاحنا محتاجين الايه، نحتاج الرفق في التربية مع الأبناء. نأتي إلى كتاب اليوم، وقد يأخذ منا بعض الوقت لأنه في غاية الأهمية هذا الكتاب، وكيف لا وقد وضع هذا الكتاب وألف هذا الكتاب عالم جليل، وكان مفتي الديار المصرية، وكان مفتي الديار المصرية هذا العالم الجليل، وهو الشيخ عطية صقر. الشيخ عطية صقر عالم من علماء المسلمين، وكان يرأس دار الإفتاء، كان المفتي لمصر والحمد لله رب العالمين. هو له كتاب مهم جدا اسمه تربية الأولاد في الإسلام، له كتاب اسمه تربية الأولاد في الإسلام. هذا الكتاب هو الجزء الرابع من سلسلة كبيرة جدا اسمها موسوعة الأسرة المسلمة تحت رعاية الإسلام، دي 6 مجلدات. المجلد اللي احنا بنتكلم عليه ده المجلد الايه، المجلد الرابع. المجلد الاول تكلم فيه عن مراحل تكوين الاسره، المجلد الثاني تكلم فيه عن الحجاب بين التشريع والاختراع، المجلد الثالث تكلم عن حقوق الزوجيه، المجلد الرابع اهتم فيه بتربيه الابناء، تربيه الاولاد في الاسلام، المجلد الخامس تكلم فيه عن الوالد، الوالدان والاقربون، المجلد السادس مشكلات الاسره، بدا بقى يستطرد ويستعرض المشكلات التي تتعرض لها الاسره. الموسوعة يعني فعلا المفروض تكون في داخل كل بيت، موسوعة عظيمة جدا، وخاصة أنها من عالم جليل، وخاصة أنها يعني تمس الواقع، والشيخ طبعا يعني يرأس دار الإفتاء، وبالتالي عنده من الأسئلة وعنده من الاستفسارات الكم الكثير، وضعها يعني داخل الكتاب، الخبرة والعلم معا. وتكون ويكون بذلك انتهينا من الحلقة 14، والحلقة القادمة بإذن تعالى حلقة رقم 15، وسنتكلم فيها عن هذا هو الطريق لمن أعياه تربية الأبناء، في طريق كده مش ممكن نتركه لمن أتعبه أو أتعبته تربية الأبناء. فنلتقي بإذن تعالى مع الحلقة القادمة ومع هذا الموضوع المهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.